رواية القديس سر الثالوث الأوحد للكاتب أحمد عثمان. رسالة من الراوي: من كان لديه ذريعة الشك في صدره بداءة فلا مجال له ليرويها من كتاباتي، فلست عليكم بوكيل. العزاء إلى كل روح أسرت غدرا وزهقت بغيا، إلى كل أم دمعت وكل طفل يتم، أهمس إليكم. جميع أحداث هذه القصة من وحي الخيال، وإن كانت مبنية على حقائق علمية، وأي تشابه يربطه عقلك هو دليل على قبولك تلك الشهادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. المائدة 32. أنا الشهيد، ربي الله الواحد الأحد، ودين الإسلام، ونبي محمد. كما تعلمان ولدت ونشأت في القاهرة سنة 1979 ميلاديا في عائلة فاحشة الثراء، لأعيش بضع سنوات مغيبا عن ربي وسط حياة مليئة بالطرف والرفاهية خالية من الألم والطاعة، حتى سبقنا والداي لملاقات ربهما وأنا في الثامنة لأصبح شريدا في تلك الحياة البائسة، حتى طالتني يد السكينة وهداني الرحمن قبل أن أتم العاشرة لأسلم له نفسي التائهة، واهبا له إياها طواعية لأسلك هذا الطريق كالأسد من حينها، حتى وصلتني الرسالة المبشرة، فلقد تمت بالفعل دعوتي. جاء أجلي وحلت ساعتي عندما قتلني هو، ودنس قدسيتي لأغادر جسدي بحثا عن حقيقتي، لأدرك من البرزخ نهايتي، مطلعا على سر كينونتي، سر الثالوث الأوحد. وعدوني بالجنة، فلما أنا في الجحيم؟ كلكم عند بابي، كلكم عبيدي أو عبيده، ضبط النفس أم سيطرة الشهوة؟ لا أجد مجالا للمقارنة. لما يا ابن آدم لا تتبع غريزتك؟ أشبعها كما يجب. الحرمان هو فقط لهؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون تحقيق أحلامهم، فمن يقودونهم يمتلكون أهدافا رسمتها أنا في خيالهم، وكان ليقينهم القدرة على استيعاب صورة الخيال بل حتى رؤيته ليحققوا دائما غايتهم. هؤلاء هم أتباع المخلصون، هؤلاء هم الناجون الناجحون في الحياة، الباحثون عن المتعة أو الجاه. لهؤلاء أرسم أنا الجنة المبتغاة. تعلم يا ابن آدم لما جاءت حواء؟ هي ملكة الغواية، لها تسرق، لها تقتل، لها تتبع، لها يصير الحر عبدا، هي الرحم وهي الحياة، فاتبعني لتنال رحم الحياة. فكل جسد فان ولكنه يمتلك روحا لا تفنى. التاريخ في الوقت الحاضر 2 أكتوبر، الساعة 3 صباحا، من المقعد الخلفي لتلك السيارة السوداء كان هو مكبلا بالأغلال يصارع قيوده رافضا مصيره الذي كان يجهله، عكسي أنا عالم بما في تلك النفوس الضعيفة. بينما كان السائق متوترا من الضباب الذي حد من رؤيته والأمطار التي كانت تتساقط غضبا على تلك المدينة الساحرة مغطية هذا الطريق الساحلي بالطين الذي خلقوا منه، لتصرخ مكابح السيارة مع كل لمسة، حتى اقترب السائق أخيرا من غايته، تلك المنشأة الغامضة التي تبث سخط سكانها عبر الخليج، والتي توقف حراسها هلعا عندما أدركوا اقتراب هذا السائق المنفعل من بوابتهم، مسلطين عليه كشافاتهم المعلقة بالسور الخارجي الذي يحرس المدينة من شر النازلين بتلك المصحة النفسية. أزعجت الإضاءة عين هذا السائق المخضرم، وإن لم يحد من سرعته إلا قبيل البوابة ببضعة أمتار، لينحرف بسيارته من أمامها باحترافية شديدة راميا بالرجل المقيد خارج السيارة ليقع هو أرضا مسلسلا بتلك القيود التي حدت من كيده. لينظر الحراس إليه في ذعر، ثم إلى تلك السيارة الغامضة التي أوقفتهم كالأصنام قبل أن يتابع السائق غرضه، فاتحا الزجاج الأمامي المقابل له كهربائيا ليلقي إليهم بحقيبة جلدية سوداء غامضة زائدا من هلعهم قبل أن يفر هاربا، ليستعمر الخوف تلك القلوب التي انبطح أصحابها أرضا داعين خالقهم أن يحررهم مني قبل لقائه، ليزداد غضبي وأنا أهمس إليهم. فمن أنا ومن هو من الداخل؟ كانت صالة الاستقبال بعيدة عن كل هذا التوتر، فالمكان هادئ ومريح. تتميز ديكوراته باللون الأبيض الذي توغل الأرضيات الرخامية والأسقف الصناعية والإضاءة أيضا، ليظهر طابع المصحة الحديث الذي عكسته الشاشات المعلقة في كل مكان، والتي تعرض الكثير من المعلومات المتغيرة لمنطقة الانتظار دائرية التصميم. وكان كاونتر الاستقبال من الخشب الأبيض اللامع مطرزا بحروف مضيئة تحمل اسم المصحة الشرنوبي. جلس خلفه بعض العاملين الذين كانوا يتسامرون كعادتهم في هذا الوقت المتأخر من الليل، حتى قتل هذا الروتين صوت الرعد الذي اخترق مسامعهم. مع اقتحام حارسي الأمن حرمة المكان حاملين هذا الرجل المقيد على أكتافهم، ليتسمر الجميع ناظرين لشاشة المعلومات التي تشير إلى الثالثة فجرا، بينما هرع إليهم أحد الممرضين بمقعد متحرك ليجلس الحراس. هذا الرجل الذي كان يرتدي زيا أبيض من الكتان قبل أن يدنسه الطين حال جسده، كان هو في منتصف الثلاثينيات، وسيم الملامح وإن بدا مخيفا، كث اللحية، أشعث الشعر ذا لون أسود كعينيه، قمحي البشرة، يميزه أنف مدبب وملامح حادة، كما كان طويلا قوي البنية. اقترب أحد الحراس من كاونتر الاستقبال واضعا تلك الحقيبة الجلدية التي وصلت مع الرجل ليرتبك الموظف، طالبا من الحارس تمرير وحدة كشف المعادن عليها قبل فتحها، والتي أعلنت براءة الحقيبة من أي خطورة، ليحاول كشف ما بداخلها قبل أن يمنعهما قفل الحقيبة المكون من ثلاثة رموز، ليتنبها إلى اسم مطبوع أعلى الحقيبة دكتور فهد الشرنوبي. أدرك الموظف أهمية الرسالة الموجهة لمالك المصحة شخصيا، والذي ورثها مؤخرا بعد مصرع والده مؤسس تلك المنشأة ذات الطوابق الأربعة في مدينة دهب والمطلة بحديقتها الواسعة على الشاطئ، ليعلو وسيطها في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج. فلقد كان الشرنوبي بالفعل من أعظم أطباء العرب النفسيين قبل أن يترك هذا الصرح لابنه الوحيد الذي ورث أيضا من أبيه شهادته الطبية وحسب، ليسكن الدكتور فهد غرفة والده في الطابق الرابع جالسا على مكتبه، شاعرا بمدى ضآلته بالنسبة لأبيه، فاقدا الخبرة التي تسمح له بإدارة هذه الإمبراطورية التي يقصدها المرضى بحكايتهم من مختلف الأنحاء. كانت غرفة مكتب والد الدكتور فهد فسيحة كلاسيكية الديكور رغم عصريتها، يتوسطها مكتب خشبي عريض يشبه منضدة الاجتماعات في حجمه، بجانبه باب خشبي لحمام خاص خرج منه الدكتور فهد للتو مهندما، يرتدي بنطالا قماشيا وقميصا أبيض بإسورة مزدوجة بها زر ذهبي ورابطة عنق مفكوكة. اقترب من مقعد مكتبه الفخم ليجلس ممسكا بسيجاره الكورونا، متذوقا بلسانه طعم أفخاذ العذارة التي صنع عليها هذا السيجار يدويا، مستنشقا عبق هذه الرائحة الثرية بجانب كأس النبيذ الغازي المميز من الشامبانيا الفاخرة التي رشحتها له خصيصا ليستمتع بطعم العنب المخمر في باريس، ليجد الدكتور فهد جنته الخاصة على هذه الأرض. الدكتور فهد رجل أربعيني وسيم الملامح، أبيض البشرة، أخضر العينين، قصير الشعر بني اللون، متوسط الطول، حليق الذقن، لم يتزوج بعد رغم ثرائه وحسن مظهره، فلقد أوجدت له طرقا كثيرة أكثر اختصارا لرحم الدنيا. فكما أبدع ربه بخلق حواء من ضلع آدم، أبدعت أنا بصنعها إلها آخر للجمال ليعبده الكثيرون من بني آدم، واجدين فيها المخلص والمطهر والمذاق المتجدد الذي لا ينتهي، مدركين أنه حقا امرأة واحدة لا تكفي. يتنبه الدكتور فهد إلى صوت هاتفه المحمول من رقم خفي لم يظهر، لينظر إلى ساعة يده المشيرة إلى 3:05، فأجاب مستقبلا صوت رجل مخيف يقول في هدوء وتحفظ: 3:33. تساءل الدكتور فهد في عدم استيعاب: أفندم، بقول لك هو رقم واحد تحفظه، 3:33. أنت مين؟ ألو؟ ينقطع الخط. ليلتف الدكتور فهد بكرسيه مندهشا قبل أن يسمع جرسا آخر لهاتفه الأرضي، ليزداد توتره وهو يجيب في خيفة هذا الموظف المرتبك والذي قص عليه ما يحدث، ليتسرب إليه شعور كاد ينساه، وهو الغموض الذي يخلق الفضول والذي يخلق الشغف بالتبعية. لا، دخلوا طلعوا أي أوضة فاضية في الدور الثالث وأنا هنزله. كاد الدكتور فهد ينهي المكالمة قبل أن يتذكر ما جذب انتباهه في الأصل ليتابع: وهات لي يا ابني الشنطة دي على أوضة الدكتورة نور. أيوة، أوضتها القديمة. أغلق الدكتور فهد الخط مبتسما على غير عادته، ثم توقف واتجه إلى باب مكتبه باحثا عن بلطو أبيض يرتديه، ناسيا أنه لم يعد يمتلك واحدا، فارتدى بليزر بدلته المعلق خلف الباب الذكي الذي يفتح عن طريق لوحة إلكترونية من خلال كرت تعريف الهوية الكائن دائما في جيبه. يخرج وهو يسارع خطواته في ردهة الطابق الرابع حتى وصل إلى المصعد تاركا إياه، حيث كان يهاب الأماكن المغلقة ليستخدم السلالم عن طريق باب معدني، إلى أن وصل الطابق الثالث المزود بباب ذكي آخر خلافا لحارس أمني حياه الدكتور فهد، ثم فتح الباب بكرته الذكي ليدخل أخيرا هذه الردهة المغيضة رغم اتساعها، فطولها الشديد يجعلها تسحب الروح كالقبر المحفور بعمق خطايا المقبور، لينقبض صدره عندما نظر بعينه يسارا إلى منتهى تلك الردهة التي تضم الكثير من الغرف المغلقة على مرضاها كشواهد القبور حاملة اسم كل منهم، ليلتف إلى يمينه ليجد غرفة واحدة مقابلة له، وهي غرفة الدكتورة نور، والتي كانت مسؤولة عن حالات هذا الطابق الحرجة نظرا لكفاءتها. يفتح الدكتور فهد غرفة نور مستخدما كرته الذي يستطيع اللجوء به إلى أي مكان بالمصحة، باحثا بعينيه عن تلك الحقيبة الموضوعة على المكتب المعدني الذي يتوسط المكان، ليجلس وينظر إلى اسمه الموضوع على الحقيبة باندهاش، متحسسا بأصابعه عمق حروفه المحفورة قبل أن يكتشف قفل الحقيبة الرقمي، ليبتسم مدخلا الرقم المنشود 3:33، لتفتح الحقيبة بالفعل ويجد نفسه أمام ظرف أبيض غامض، يفتحه في ترون فيجد شيكا مكتوبا لصالحه ب3,000,000 من الجنيهات موقعا باسم خالد إبراهيم الوكيل. اندهش الدكتور فهد ممسكا بالشيك للحظات متأملا الرقم في سعادة تعلن قبوله للمبلغ، قبل أن يجد رسالة أخرى ملحقة به كتب فيها: برجاء الحرص على إبقائي حيا حبيسا ما استطعتم، حماية لكم ولي وللجميع، خالد إبراهيم الوكيل. زاد الغموض من متعة الدكتور فهد الذي وضع الشيك في جيبه، ثم أكمل تفقد الحقيبة ليجد ملفا آخر أسود اللون مكتوبا عليه نفس الاسم، فتح فوجد الكثير من اللوحات الفنية المرسومة بقلم رصاصي بها عامل نفسي مشترك وهو الظلام، كلها تحمل إمضاء لخالد بشكل مميز. ك كما لفت نظره لمعة ميدالية معدنية أمسكها بقوة لينزعها عن ذاكرة فلاش ميموري. لم ينتبه إلى تعلقها بها لتظل تلك الذاكرة هناك بين طيات الحقيبة تنتظر من يعثر عليها. بينما ظل هو يتفحص الميدالية في انبهار، حيث كانت الميدالية في حد ذاتها لغزا محيرا من قطعتين مركبتين داخل بعضهما. جزءها الأول ذهبي لحيوانين متماثلين، تتعلق بهما قطعة ثانية فضية اللون لكائن شرس غريب الشكل. حاول الدكتور فهد مرارا فك تلك القطعتين دون جدوى ليضع الميدالية مستسلما في جيبه، متذكرا الرجل المجهول الذي ينتظره، غير منتبه لكل محتويات الحقيبة التي أغلقها، ووقف متجها إلى الباب المعلق عليه بالطو أبيض يخص الدكتور نور ليبتسم ويرتديه في سعادة افتقدها منذ زمن. ثم خرج في اتجاه تلك الردة الطويلة كالدهر، محاولا اكتشاف من هو ذاك القادم في هذه الساعة المتأخرة من الليل، يضع خطوات في هذه الردة جعلته يغفل الدكتورة الثلاثينية نور ذات الملامح الهادئة والشعر الذهبي المعقود، والتي خرجت لتوها من إحدى الغرف خلف الدكتور فهد متجهة إلى يسارها عكس خطواته، فاتحة بمفتاحها الذكي باب غرفتها لتناديها هي الأخرى تلك الحقيبة التي ظلت نور تتأملها بعينيها الزرقاوين، لتجلس صاحبة هذا القوام الممشوق وتبدأ في اكتشافها بفضول هي الأخرى. فلقد كانت نور من أكفأ الأخصائيين النفسيين بالمصحة، وإن لم تدرس الطب حال الدكتور فهد بل درست علم النفس بكلية الآداب قبل أن يعينها الدكتور الشرنوبي في المصحة بعدما عادت من لبنان مع منظمة اليونسكو، حيث كانت تساعد ضحايا الحروب وذويهم. وإن بات الدكتور فهد يقلل من شأنها منذ رحيل والده لعدم اعترافه بشهادتها التي لا تعطيها الحق حتى بوصف أي عقاقير طبية لمرضاها. اقترب الدكتور فهد من الغرفة المنشودة التي تشبه باقي غرف المصحة، فبها عن اليمين حمام خاص وتلفاز معلق، ثم كرسي معدني بجوار منضدة دائرية صغيرة بجانب نافذة كبيرة، ويتوسط المكان سرير معدني متطور كان مرفوع الظهر موضوعا في وضع شبه رأسي ليظهر هو مكبلا وكأنه واقف على كلتا قدميه في وضع شبه معتدل، لتقع عين الدكتور فهد عليه فيبتسم هو ابتسامة مخيفة قبل أن تبدأ الأنوار في الارتعاش وسط اندهاش الجميع، ليعم الظلام ويضحك هو من ذلك القبر الذي أغلق بابه للتو. التاريخ في الوقت الحاضر 6 أكتوبر الساعة 9 صباحا 1، مع بزوغ فجر جديد في مدينة العريش بشمال سيناء، خرج هو من أدراجه مصطحبا بعضا من جماعته مدججين بالسلاح من وسط تلك الصحراء القاسية، متحركين في سرب منظم داخل سياراتهم رباعية الدفع التي كانت تقطع الرمال بشراسة، متجهين إلى المدينة تابعين قائد المركبة الأولى الذي ظل هو بداخلها ينظر إلى صورته في المرآة باندهاش، شاعرا أن هناك من يراقبه من جوف عينيه الواسعتين ذواتي اللون الأسود، وكأن عينيه هما لشخص آخر يرمقه ويراقبه في غضب. فلم يستطع إطالة النظر إلى تلك الصورة بالمرآة الذي كان هو يجهل صاحبها الأصلي، ليفتح مسند اليد الذي عن يمينه ويخرج قناعا أسود غطى به ملامح وجهه إلا شفتيه وعينيه اللتين لا تزالان تراقبانه، لينفعل وينتزع بعنف مرآة السيارة. فلقد كان هو غليظا قوي البنية كرياضي المصارعة. دقائق ولامست إطارات سياراتهم أسفلت الطريق ملتهمة إياه بشراهة، محدثة جلبة وصخبا قتلت السكون المعهود لتفزع قلوب الساكنين. استيقظ على إثرها الأطفال فزعين على نظرات ذعر أمهاتهم وعجز أبائهم، لتراقب العيون القادمين من خلف النوافذ في صمت مصلين لمسيحهم عله يهديهم إلى سكينته. توقفت المركبة الأولى ومن خلفها البقية ليفتح هو باب سيارته ويخرج بحذائه الجلدي الطويل الذي يميزه عن البقية الذين ارتدوا نعالا جلدية متواضعة، وإن كانوا جميعا موحدي الزي المموه الذي يميزه اللون الكاكي. ترجل هو واتجه إلى حقيبة سيارته، بينما توجه باقي أتباعه إلى باب منزل أرضي فقير وأخذوا يحطمونه حتى أخرج هو ما كان يبحث عنه، سلاحا حادا كالسيف وإن كان أقصر قليلا وأكثر سماكة. على صوت الصراخ من داخل المنزل ليدخل هو بشيء من الثبات، حيث كان رب المنزل يتصدر المشهد يحمل سكينا صغيرا ليبتسم هو من أسفل قناعه، ثم فتح باب آخر بالمنزل وخرجت منه شابة صغيرة لم تكمل عامها 18 بعد، فيمسك بها أتباعه على الفور كاسرين عزم الأب بصراخ ابنته التي كمموا فمها بقماشة سوداء، لتسقط سكين الأب أرضا هامسا بكلماته الأخيرة، ذاكرا ربه المسيح الذي وجد في تعاليمه أن من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، علّه يجد في إيمانه صبرا جميلا ينفعه وإن كان مخطئا، فلقد كان هذا يومي وعرض المسرحي. تقبل هو استسلام الأب وأخرجه مرتديا فقط سرواله الأبيض ليكسر كبرياءه أمام أعين الجميع الذين خرجوا يراقبون الرسالة، ليتوسط المشهد الذي أمتعني ليركع الأب أرضا مفتديا رعيته بدمائه. نظر هو إلى أعين الجميع في فخر قبل أن يكبر جهرا وهو يغرز سن سلاحه في فخذ الراكع، ليتمايل جسد الأب غافلا الألم قبل أن يتابع هو إشارتي ويخرج سلاحه من فخذ الجريح ليهوي به فاصلا جسد الراكع عن رأسه الذي سقط أرضا دامعة الأعين وهي تراقب صعود روحها إلى رب السماء الذي لم يمنع هول إغواءاتي من العرض، ليكمل الجمهور متابعة المشهد وجسد الأب يهوي أرضا باحثا عن مأوى بين عيون أتباعي الذين أتموا الطقوس كاتبين بدماء المذبوح رسالتهم على الجدران ارحلوا، ليفهم كل من آمن بالثالوث الأوحد الرسالة التي كتبتها أنا همسا داخل عقول خدام المخلصين، ليتفرق الجمع وتنتهي الوحدة، خاصة في تلك العيون الوقحة التي كانت تصور المشهد خلسة من بعيد بتلك الكاميرا الحديثة التي كانت مثبتة فوق سطح إحدى البنايات مدونة للأحداث، لتعرض فقط ما يريد أصحابها أن يكشفوه، متبعين خطاي كحال آبائهم وأجدادهم. وقبل أن أتابع سرد قصتي استفاق خالد من كابوسه جاهلا ماذا كان يفعل هو في منامه. استيقظ خالد من نومه داخل غرفته بتلك المصحة الساحلية في حالة من الذعر إثر هذا الحلم البشع، حيث كان هو فيه يذبح هذا الأب البريء. حاول خالد كعادته أن يدرك واقعه من الخيال فاحصا المكان كعادته وكأنه يشاهده للمرة الأولى، حيث كانت الغرفة مليئة بلوحات رسمها خلال الأيام الماضية منذ وصوله مكبلا إلى تلك المصحة عندما ألقاه السائق عند بابها وفر ليتركه هناك وحيدا شاردا جاهلا ذنبه وخطاياه، ليؤثر الرسم على الكلام فلم يتحدث إلى أحد، فقط يرسم بقلمه الرصاصي ما يشاهده في أحلامه وكوابيسه التي أبثها أنا إلى عقله لأذكره بما يحاول أن يتناساه. وقف خالد تاركا سريره ليتوجه إلى مرآة الغرفة وينظر إلى وجهه الذي شاهده للتو في منامه وهو يذبح هذا الأب الأسير، ليفر إلى منضدة صغيرة كانت بجوار سريره باحثا في بعض عبوات العقاقير عن مسكن لهذا الصداع أو طارد للهلوسة، ولكن تلك العبوات كانت خاوية. التفت خالد مرة أخرى إلى المرآة ليتنبه إلى انعكاس نور الصليب الذي رسمه هذا الضوء القادم لتوه من الخارج قبل أن ينكسر الضوء مرة أخرى راسما صورة جديدة للأب الذي ذبحه هو في منامه، ماثلا أمامه جسدا دون ما رأس، لتكسر دقات قلبه المتسارعة صمت المكان كاشفة هوانه وقلة حيلته، ليكتفي المذبوح بسقوط خالد نفسيا ليعاود النور أدراجه مغادرا المكان تاركا إياه وحيدا يتصبب عرقا. فتح خالد جهاز التلفاز على إحدى القنوات الدرامية ليستمع إلى بعض الضجيج الذي يشعره بالحياة قبل أن يقوم ويتجه إلى حامل لوحات معدني كان موضوعا خلف المنضدة، رامقا لوحة غير مكتملة لكائن غريب رسمه منذ بضع ساعات، لينزعها باحثا بين جدران الغرفة المكتظة بلوحاته عن مكان خال ليعلقها فيه، ثم استدار عائدا للحامل غير متنبه لسقوط اللوحة التي علقها للتو مستقرة بجوار لوحة أخرى لحافلة بلا ركاب رسمها من قبل. ظل خالد ينظر إلى لوحة بيضاء جديدة تناديه ليلطخها بأحلامه حال غيرها، ممسكا بيسراه قلمه الرصاصي ليبدأ رحلة جديدة استهلكت من الوقت بضع ساعات لم يرف له فيها جفن، حتى فتح باب الغرفة لينظر إلى القادم بتحفظ قبل أن ترتسم على شفتيه ابتسامة افتقدها منذ دخوله المصحة، فلقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يراها فيها منذ وصوله، وإن لم يكن هذا هو اللقاء الأول. ردت الدكتورة نور ابتسامة خالد بأخرى ساحرة، سحر شعرها الذهبي المعقود وبشرتها البيضاء وتلك العينين الزرقاوين المليئتين بالأسرار وهذا القوام المثير الذي أفضله، فكم مثيرة هي ومغرية لنفوس الرجال. لحظات من اللاوعي خيمت على تعارفهما الخفي، متذكرين صعوبة اللقاء الأول قبل أن تلاحظ نور تلك اللوحة الجديدة التي رسمها خالد لتوه لرجل دين مسيحي يتوسطه صليب كبير على صدره حاملا بيده اليمنى كتابه المقدس وبيسراه مسبحة في آخرها صليب صغير مشير إلى رأس القس الموضوع أرضا بعيدا عن الجسد المنحور. جرحت اللوحة مشاعر نور وظهر عليها الغثيان، فجلست على الكرسي المجاور لخالد الذي كان يرمقها بفضول كاد يقتله متخليا عن صمته للمرة الأولى. أنا خالد، أجابت نور بابتسامة ساحرة فقط ليتساءل بطفولية أنت مين؟ جاء الرد من الدكتور فهد الذي اقتحم الغرفة فجأة لتقف نور احتراما لمديرها. الدكتورة نور المسؤولة الجديدة عن حالتك. وقف خالد هو الآخر عندما تنبه للدكتور فهد الذي تابع أخيرا سمعت لك صوت. رفض خالد التعليق كعادته ليتابع الدكتور فهد، عموما لو ما كنتش حابب تتكلم معايا أنا خلاص تقدر تتكلم مع الدكتورة نور، هي برضو تلمذتي. تعجبت نور من رد فعل الدكتور فهد، وإن استوعبت احتياجه إليها لفك طلاسم هذا النزيل الغامض الذي لم يتحدث إلا معها منذ وصوله. عن إذنكم اتفضل يا دكتور، قالتها نور بينما غادر الدكتور فهد الغرفة مستاء، لتشعر نور بنصر تجهل سببه لتقترب من خالد الذي جلس قائلا، واضح أن الدكتور كان خلاص يأس مني. في تحفظ أجابت نور، لا أبدا، بس يمكن هم شايفين أني ممكن يكون عندي طريقة مختلفة. أنت حقيقي مختلفة، قالها وقد أمسك برأسه بشيء من الألم. حاسس بإيه؟ صداع. أرجوك اديني أي مسكن، مش قبل ما تحكيلي. أحكيلك إيه؟ أنت مين؟ طيب اديني مسكن لما تحكيلي. مستسلما أجاب خالد، حاضر حاضر، عايزة تعرفي إيه؟ إيه الرسومات دي؟ قالتها مشيرة إلى الرسومات التي ملأت المكان، ليجيب خالد بشيء من الفخر، دي مجرد أحلام. أحلام إزاي؟ بانكسار تابع خالد، الأحلام إيه؟ ما تعرفيش الأحلام؟ لا طبعا عارفة الأحلام، بس أنت حلمك إيه في دول؟ ليه فهمت المعنى البعيد للكلمة البسيطة كده؟ أنا مقصودش الهدف، مقصودش المستقبل، أنا بتكلم عن الماضي، الماضي اللي بشوفه فيه وهو بيعمل كل حاجة. هو مين؟ تقصد نفسك؟ حاول خالد مقاومة الصداع الذي كان يجهل أن نور هي مصدره الأساسي. معلش أنا أسفة. قطع حديثهما بث إخباري مباشر على التلفاز لمقطع فيديو مسرب يذاع للمرة الأولى من العريش لذبح رجل الدين المسيحي، وكان الحدث مصورا من أعلى إحدى البنايات السكنية بعيدا عن الواقعة نفسها، وإن ظهرت الصورة بدقة إلى المشاهدين. تصدر المشهد رجل ملثم يرتدي الزي المموه الكاكي الذي يعرفه خالد جيدا، لتجحظ عيناه مراقبا رؤيته تتجسد أمام عينيه على شاشة التلفاز، حيث كان تجسيدا لحلمه بالفعل، حتى كاد يجزم أنه هو البطل الحقيقي لتلك الحادثة بجسده الضخم، ليحمد ربه أنه كان ملثما، غير مدرك إذا ما كان هذا واقعا أم مجرد كابوس آخر، لتزداد التساؤلات في عقله. كيف راودته تلك الرؤية؟ وكيف علم ما حدث من قبل في العريش، متذكرا كيف رفض صورته في تلك المرآة التي حطمها هو في منامه، وإن كان يعلم أنه لا يزال يراقب تلك الصورة أينما ذهب صاحبها؟ ازداد ذهول خالد وشرد عقله مع تكرار لقطة قطع رأس الرجل المسالم في التلفاز قبل أن يتجه القتلة في المشهد المعروض بكتابة كلمة أخيرة بدماء ضحيتهم، كلمة شاهدها مسبقا في منامه لينطقها قبل أن تكتب على الشاشة: ارحلوا. اندهشت نور وتوقفت في لحظة تأمل منتبهة إلى لوحة القس المذبوح الذي رسمه خالد للتو قبل أن تعرض الشاشة مشهد القتيل، لتزداد تساؤلاتها: من حقا هو؟ متناسية: من حقا أنا؟ جاهلة السر الذي تبحث عنه، سر الثالوث الأوحد. من الطابق الرابع للمصحة ظل هذا الشخص يتحرك بخطوات خاطفة، يتلفت يمنة ويسرة كالسارق، وقد كان حتى اقترب من غرفة الشرنوبي ليخرج من جيب بنطاله كرتا ذكيا فتح به الباب، مقتحما حرمة المكان باحثا عن ضالته التي يعرفها جيدا، متوجها إلى مكتب الدكتور فهد الذي وضع عليه الحقيبة السوداء ليفتحها هذا المتسلل، مدخلا الأرقام الثلاثة منقبا داخلها بعناية بالغة خلاف الدكتور فهد، ليجد بين طياتها تلك الذاكرة التي جردها الدكتور فهد من ميدالياتها الغامضة، حتى شعر بخطوات الأخير قادمة من بعيد، ليضع هذا السارق الذاكرة في جيبه مع تقارب خطوات الدكتور فهد الذي ظل يقترب شيئا فشيئا، حتى توقف عند باب الغرفة من الخارج وأخرج مفتاحه الذكي ليفتح الباب ويدخل متجها إلى مكتبه الخالي، ليجلس مندهشا من أرقام القفل المهيئة للفتح. التاريخ في الوقت الحاضر 7 أكتوبر، 1:01 صباحا. 2. بخطوات هادئة ظلت نور تحاول الوصول إلى غرفتها التي بات الدكتور فهد يستعمرها منذ قدوم خالد، وإن كانت الغرفة تعاندها بالابتعاد، ليزداد خفقان قلبها مع عدم استقرار إضاءة الممر المتوترة والتي كادت تنسحب من المكان، لتخرج نور هاتفها الذكي مختبئة خلف شاشته المضيئة، حتى جاءها هذا الاتصال الكاذب الذي اعتادته من زوجها يهاجمها فيه دوما على تقصيرها معه ومع ابنتهما الوحيدة التي لم تكمل عامها 8 بعد، لتبدأ نور في رسم صورة ابنتها في خيالها حتى تشكلت ابتسامة على وجهها، فتجيب من غرفتها التي كانت إضاءتها الفلوريسنت متوترة أيضا، لتهرب نور في حديثها عبر الهاتف من أمام شاشة الحاسوب التي قامت بتشغيله باحثة عن إرسال إحدى القنوات الفضائية عبر شبكة المصحة الداخلية. يا حبيبي، مش لازم اللي نقوله نعيده كل مرة، هي دي أول أجازة ألغيها يا مخلص، وأنا مش مقصرة، بس أخيرا جات لي فرصة أثبت فيها نفسي للدكتور فهد، في حالة مهمة معايا ممكن تغير مستقبلي، والمفروض إنك جوزي وتفرح لي وتدعمني. سكتت نور لحظة وتأملت صورة لأسرتها كانت موضوعة يسار حاسوبها، كانت ابنتها تشبهها كثيرا وهي تتوسطها وزوجها مخلص في الصورة التي التقطت على أحد الشواطئ. عموما ما تخافش، أنا أول ما اطمن على الحالة دي هرجع مصر وعوضكم ونسافر زي ما كانت هي عايزة، المهم أنت حاول تغني لها زي عوايدك وتلهيها بالكلام بتاعك، أنت مش هتغلب، ده شغلك، قالتها نور وهي تمسك باستمارة خالد إبراهيم المرضية لتكتب تحليلها المبدئي، فأمسكت قلمها الحبري مدونة ما تظنه صحيحا، حتى انقطعت الإضاءة مرة أخيرة لتعاود فجأة ويظهر هو أمامها في ثبات. فزعت نور لحظة قبل أن تتمالك نفسها: خالد، إيه اللي طلعك من أوضتك؟ قالتها قبل أن تتوجه إلى زوجها بجملة أخيرة: معلش هقفل معاك دلوقتي، معايا شغل مهم. ابتسم هو كاشفا كذبها وجلس بهدوء قائلا: كنت بتمشى في الجنينة شوية وقلت أفوت عليكي، أعرف الحالة إيه؟ تركت نور الهاتف والقلم ونظرت إليه في اندهاش، فلقد ظهر عليه ثبات مختلف لفت انتباهها ووسع من إدراكها قليلا. أنا شايفك كويس يا خالد، ابتسم هو وعلق: يعني همشي أمتى؟ اقتربت نور بجسدها إلى المكتب محررة ظهر مقعده وقالت: أنت مش محبوس يا خالد، أنت في مصحة خاصة، أنت اللي بتدفع عشان تكون موجود، وأنت اللي رافض تخرج، أنت طلبت تفضل موجود حتى لو عزت عكس ده، بس عموماً أنت اللي تقدر تحدد أنت عايز تخرج ولا لأ. قطع كلامها إشارة التلفاز التي التقطها الحاسوب أخيراً لتبث صورة لقناة إخبارية ما قبل أن يجيبها هو: أنا لازم أخرج، أنا ما اتخلقتش عشان أتحبس، صدقيني أنا لازم أمشي قبل ما حد هنا يتأذي. قالها بحزم لتعلق نور: ليه بتقول كده يا خالد؟ أنت قلت العكس أول ما جيت، ما كنتش بتقول غير إنك عايز تتحبس أو تموت. لأ أنا مش لازم أموت. في اندهاش عقبت نور وهي تسند ظهرها مرة أخرى: أمال ليه كنت بتحاول تنتحر أول ما جيت؟ ارتعش هو بحركة لا إرادية وكأنها من تأثير الأدوية: مال عينك، مش مهم برضو. أمال إيه اللي مهم يا خالد؟ ظلت رعشة عينه تزداد وهو ينظر إلى شاشة جهازها الذي كان يبث الأخبار كالعادة لتنتبه نور مرة أخرى إلى شروده وهي تراقب الشاشة رافعة الصوت في رهبة متوقعة كارثة جديدة. وقد كان، فلقد أعلنت الإعلامية عن أخبار جديدة للعثور على حافلة الكنيسة المختفية بسيناء منذ أيام قبل وصوله وجهته لأحد الأديرة هناك، وأكدت القناة نجاح رجال الداخلية في تحديد مكان الحافلة المخطوفة بشمال سيناء بعيدا عن وجهته، بينما نفت العلم بأي معلومات تخص حالة الركاب وسط تكهنات بعمل إرهابي جديد. ظهر الغضب على نور عكس تعبيراته، فلقد كان لا يزال مبتسما وهو يعلق: ماتوا أفندم؟ أكد هو وعينه اليمنى لا تزال ترتعش: كلهم اتقتلوا. قالها بقوة مضيفا جملته الأخيرة التي قالها قبل أن يختفي من أمامها: إلا هي. كانت حافلة الكنيسة قد عبرت إحدى نقاط التفتيش لتوها، ليواصل ركابها الـ20 التسامر في سعادة وأمل ملتفتين إليها، تلك الفتاة بنت الـ80 التي كانت تستحوذ على أنظار الجميع، فهي ملائكية الملامح، بيضاء البشرة، ذهبية الشعر المكون من ضفيرتين مجدولتين بعناية، واضعة شريطا أحمر عند نهاية كل منهما متماشيا مع لون حذائها اللامع الذي تنتعله مع جورب أبيض طويل على هذا الفستان الأبيض القصير الذي يشبه فساتين سندريلا، ضيقا عند خصرها النحيف ثم ينتشر بشكل دائري حال وجهها المريح المبتسم للحياة، وعينيها الخضراوين الواسعتين وشفتيها الحمراوين كخدودها الطازجة كأميرات أهل الجنة. غني يا ملك، قالتها والدتها التي وقفت في بداية الحافلة بجانب السائق معطية الطريق ظهرها، فلم تجد أملا في المستقبل عدا ابنتها الوحيدة. وقفت ملك متوسطة صديقتيها تاركة لهما دميتها الصغيرة لتبدأ في الغناء مع تصفيق الجميع، لتمد ملك أمها بالطاقة التي تحتاجها لتكمل مسيرتها في الحياة، حتى وقعت عين الأم عليه: ذلك القادم من بعيد، لتعرفه من فورها مبتسمة له حبا، ليبادرها هو ابتسامته الخبيثة من سيارته رباعية الدفع التي بدأت تقترب من الحافلة التي هدأت سرعتها، ليلاحظ الجميع باقي السيارات التي كانت تسير خلفها مندهشين من هذا الزحام قبل أن يتملكهم الهلع مع رؤية وجوههم الملثمة، لتفزع الأم محدقة إليه في رهبة قبل أن يضع هو الآخر قناعه بعدما أوقفت جماعته الحافلة، ليترجل هو وتابعوه من سياراتهم متجهين صوب ضحاياهم الجدد، لتستوعب الأم الحقيقة، فتضم ملك لتحميها من صراخ الجميع. عاد خالد من الخارج إلى غرفته بالمصحة شارد الذهن جاهلا أين كان، فلقد صار مشوش العقل إثر الصداع الذي يلاحقه، توقف لحظة أمام المرآة ليتساءل من يكون، باحثا عن سر الثالوث الأوحد، ثم توجه إلى سريره وهو يفتح التلفاز لتدمع عيناه من هول المشهد الذي رآه. فلقد كانت كل القنوات تعرض صورا للحافلة المنكوبة، مع إعلان إحدى الجماعات الإسلامية مسؤوليتها عن الحادث، مشاهد مؤلمة ظلت تتتابع على التلفاز للضحايا وأسرهم، ليظل خالد حزينا على تلك الحادثة التي تبث رائحة الموت عبر التلفاز. فمنذ أشهر كان خالد يشم نفس الرائحة من هذا المدفن الذي تملأه الورود، فلقد أرسل الكثير من الزهور قبل مجيئه كي تستقبل الأرض من يحب، وإن عجزت رائحة الأزهار عن طمس ملامح المكان الذي كان خالد يقف فيه وحيدا ممسكا بكتاب ربه رغم امتلاكي لقلبه المظلم، فلم يعد يؤمن بالقدير كما كان، فلقد أيقن أن خالقه قد ظلمه مرة أخرى عندما أخذ منه كل ما يمتلك قبل أن يداوي جرحه الأول، لتظل التساؤلات الوجودية تلاحق عقيدته، فهل يظلمه الحق العدل؟ وكيف يستطيع الاستمرار في حياته وحيدا دون زوجته وابنته الوحيدة التي رباها؟ هل هو امتحان لقوة إيمانه؟ وإن كان فسأعمل أنا على رسوبه. فقد أمسى بالفعل يشك بوجود خالقه بعد أن أشهدته أنا على ما حرمه منه خالقه ليهمل خالد كتاب ربه ويغلق القبر المفتوح بهذه الأحجار الثقيلة التي تحبس الأموات في سكنهم الجديد، مانعة إياهم من التواصل مع أحبتهم إلا البعض. ظل خالد يضع التراب فوق الأحجار في غضب وهو ينظر في الجدران إلى الآيات التي غدا بها كافرا، عكسي أنا مكتشفه الذي عوضه الكثير لينهي الدفن وسط اندهاش قارئ الكتاب الذي منعه خالد من متابعة التلاوة بعدما غادر الإيمان قلبه، غادر لأمتلكه أنا. أنا الدكتورة نور، أكتب وأدون ما حدث الآن في غرفتي بالمصحة. ظهر خالد مرة أخرى بوجه جديد، بل شخص جديد. لقد تيقنت من تحليلي لحالته إنه فصام، فليس هذا هو نفس المريض الذي كنت معه في الصباح. لا أعرف السبب، علّه فقدانه لزوجته وطفلته الوحيدة كما يدعي، ولكني أوقن أنه لا يزال هناك ما تخفيه قصته، لا يزال هناك دافع حقيقي وحافز أقوى من ذلك جعله يهرب إلى داخل شخصية أخرى أكثر قوة من شخصيته الحقيقية، بل أكثر جحوداً، شخص يستطيع الحصول على ما يعجز عن الوصول إليه. هذا ولا تزال الحيرة تقتلني، لا أعرف كيف يعرف هو ما يبث في الأخبار سلفا، كيف يرسم أحلامه التي تعرضها القنوات الإخبارية لاحقا، وها أنا أتابع الآن مشهدا إرهابيا جديدا لهذا الأتوبيس المشؤوم، والذي أكد هو لي موت ركابه إلا هي، فمن هي التي يقصدها؟ هل هو صادق أم مدع؟ هل كان يحلم أم كان هو من فعل هذه الجرائم في وقت ما قبل وصوله للمصحة في حالته المنكوبة؟ هل هو شره يتمنى الظلام؟ فملامحه تزداد ريبة، خاصة مع رعشة عينه اليمنى، حتى أني كدت أوقن أني مع شخص آخر. حقا كنت أجهل من هو. من ظلام صحراء سيناء كان مراسل القنوات الإخبارية منتشرين مع القوات الأمنية التي تطوق مكان الحافلة المنكوبة، يصورونها من بعيد منتظرين التصاريح اللازمة للاقتراب، جاهلين ما يدور في مكان الحادث. تلك الحركة الغريبة، تلك الخطوات الهادئة التي تدخل إلى الحافلة في العتمة وتمشي ببطء داخلها تبحث عن شيء ما، شيء نجا من تلك المذبحة، شيء تحمل مرارة الغدر، حتى وجدت صاحبة الخطوات ضالتها بجوار هذا الرأس الهارب من جسده، حقيبة ظهر حمراء كانت تمسكها الفتاة المذبوحة لتتفقدها ملك بهدوء، مخرجة منها قطعة من الحلوى وزجاجة مياه روت بها عطشها، فقد كانت سليمة جسديا مريضة نفسيا في تلك اللحظة، ترتدي فستانها الأبيض الملطخ بالدماء التي تجهل أصحابها، وكان شعرها متناثرا بشكل كئيب يعكس واقعها الأليم. تحركت ملك في هدوء حتى وصلت إلى مقدمة الحافلة لتلتفت إلى الخلف لتصور ذاكرتها المشهد المأساوي الذي ستعجز عن وصفه للجميع، أجزاء مبتورة من أجساد بريئة باعثة رائحة حروق لأجسادهم الضعيفة التي تركها ربها لهذا المصير. التفتت ملك إلى جوارها ممسكة دميتها البيضاء التي لطختها التجربة المميتة بالدماء، ثم اتجهت لتجلس على مقعد السائق المرتفع بنجاح، معتلية المشهد والوجود بأسره، لتصبح قدماها بعيدة عن الأرض المليئة بزجاجات فارغة وأوراق مبعثرة. تفقدت ملك مؤنها من حولها. تلك الزجاجات البلاستيكية المملوءة بالعصائر والمياه، فضلا عن الكثير من الحلوى التي أكلت منها ملك ملطخة شفتيها قبل أن تدير زر المسجل، مستمعة إلى الموسيقى ببرود مخيف، محركة رأسها يمينا ويسارا ببطء، ثم ضغطت على زر آخر لتغلق الباب، ثم أمسكت ذراعا من خلف المقود بخبرة متناهية لتفتح إضاءة الحافلة الأمامية ناظرة إلى سواد الصحراء والوجود من بعيد. فيفزع الجميع من الإضاءة ويتأهب القناصة خلف عدسات أسلحتهم الموجهة إلى الحافلة الهالكة، حتى تغيرت ملامح قائدهم الذي شاهدها من بعيد ليصرخ قائلا: محدش يضرب نار. عاد هذا السارق المتلصص إلى غرفته بأحد فنادق مدينة دهب في حالة من النشوة بعد هذه التجربة الفريدة التي خرج منها بتلك الذاكرة التي كانت بالحقيبة السوداء، ليجلس هذا الصحفي المخضرم سامي ذي الملامح الغربية، حيث كان شعره طويلا مربوطا من الخلف، وكان كث اللحية أسمر البشرة. فتح حاسوبه الصغير واضعا به هذه الذاكرة ليظهر مقطع فيديو لهذا الشخص المريض وهو يعلن عن سر الثالوث الأوحد، ليندهش سامي شاعرا بأهمية هذا المقطع، بل وأهمية الرجل الذي كان يجهل من هو، ليظل يعيد تشغيل المقطع مرارا وتكرارا باحثا عن إجابات لأسئلته، حتى وصل إلى طرف الخيط الذي سيبدأ العمل عليه في الساعات القادمة. التاريخ في الوقت الحاضر 7 أكتوبر، 3:00 صباحا. 3. من ممر داخل إدارة الأمن الوطني بالقاهرة كان الرائد عادل يسير بخطى سريعة، وهو شاب في منتصف الثلاثينيات، عريض المنكبين وإن لم يكن طويلا، له شعر بني قصير وعينان عسليتان حادتان. كان الرائد عادل يحاول ربط رابطة عنقه وهو يمشي مرتديا زيا مدنيا تقليديا، حتى وصل إلى باب من ضلفتين من الخشب البني يحرسه جنديان، حياهما وقرع الباب ودخل. كانت الغرفة للاجتماعات الطارئة مكونة من منضدة خشبية كبيرة بيضاوية الشكل يجتمع عليها 8 ضباط، يترأسهم اللواء فاروق ناجي، وهو رجل 60 أبيض البشرة، أصلع الرأس، متوسط الطول والوزن، يرتدي بذلة سوداء. كان الإرهاق يظهر عليه وعلى جميع الحضور، ليقاطعهم الرائد عادل قائلا: صباح الخير يا فندم. هيجي منين الخير؟ اقعد يا عادل، قالها اللواء فاروق مشيرا إلى الرائد عادل بالجلوس، ثم أكمل: المسؤول عن الكارثة دي لازم يتجاب، محدش ينام، ما ينفعش دم الناس دي يروح حضر، لازم حد يدفع التمن. محدش منا بينام أصلا يا فندم، وحضرتك أولنا، قالها أحد الضباط بتملق أعجبني، ليكمل اللواء فاروق: معلش يا سيادة المقدم، حظنا كده، شلنا المسؤولية في وقت صعب، البلد أعدائها بقوا كتير ومش عايزيننا نطلع خطوة واحدة لقدام. مفهوم يا فندم، وعشان كده احنا لازم نبدأ عمليات في الجبل. بس ده انتحار. مش مهم، لو ما متناش احنا هيموت كل يوم مدنيين مالهمش ذنب غير انهم واثقوا فينا، قالها اللواء فاروق بنخوة وانفعال، ليتابع رجاله: طيب يا فندم، ده معناه اننا هنحتاج دعم طيران. انزعج اللواء فاروق، ثم عاد الى رشده ليقول مهموما: انتوا عارفين صعوبة تدخل الجيش في سينا، بس انا هشوف اعرف اعمل ايه، عملية الجبل لازم تتنفذ، الصبر نفد وجي وقت الحساب. طيب هو مفيش أي معلومات من ركاب الأتوبيس؟ للأسف ما نجيتش غير طفلة صغيرة، ربنا وحده اللي يعلم عاشت إزاي الأسبوع ده وسط كل الجثث دي. ربنا يا فندم، ونعم بالله. عموما إحنا لازم نحاول نتكلم معاها، يمكن نعرف نوصل لحاجة، محتاج حد منكم يخصص نفسه ليها، قالها اللواء فاروق وهو ينظر إلى كل الضباط أصحاب الشوارب الكثيفة والملامح الحادة والرتب الرفيعة، ثم تابع: طبعا بشنباتكو دي البنت ممكن يجيلها مضاعفات. ابتسم الجميع حتى نظر اللواء فاروق إلى الرائد عادل قائلا: رائد عادل، أنت اللي هتقوم بالتحقيق مع البنت دي. أنا يا فندم؟ قالها الرائد عادل متوترا وهو يمسك برابطة عنقه التي ربطها بسوء شديد. أيوة أنت، في إيه؟ شكلك صغير وما يخوفش، عايزك تصاحبها وحاول تبعدها عن الإعلام بقدر المستطاع، مع إن ده صعب، بس على حد علمي البنت في حالة صدمة ما بتتكلمش مع حد. أخرج اللواء فاروق سيجارة من علبة كانت موضوعة أمامه لتتسارع أيدي المنافقين له بالقدحات الذهبية التي اشتراها أصحابها مستغلين مقاعدهم، عكس اللواء فاروق هذا الرجل الذي يثير غضبي لنزهته. عارف، وأنا اتكلمت مع أبونا وهو بينصح ندخلها مصحة نفسية عشان يحاولوا يتعاملوا معها باحتراف. مصحة؟ قالها الرائد عادل ببراءة لينفعل اللواء فاروق. أيوة يا عادل، مالك يا ابني متنح ليه؟ ما تصحى. معلش يا فندم، أنا صحيت على ملا وشي على الخبر. يا ابني أنت لسه صغير، أنا قد أبوك وصحي من قبلك وهنام بعدك. مستفيدا من دروس رؤسائه يعلق الرائد عادل: وهو حضرتك مقياس برضو. كاد يفعلها ولكن قلة خبرته حالت دون ذلك. يا ابني بلاش البكش واسمع الكلام، البنت دي لازم ترجع تقف على رجلها. أنا بنصح ننقلها لمصحة الدكتور الشرنوبي الله يرحمه، هو كان صديقي وابنه فهد قد المسؤولية، وهي من أقوى المصحات النفسية في المنطقة دلوقتي. حاضر يا فندم. المصحة في سينا يا عادل، اعمل حسابك تسافر وتقعد هناك شوية. يشرد الرائد عادل عند سماع كلمة سيناء. يلا يا ابني مستني ايه؟ ها؟ دلوقتي؟ لا حالا يا سيادة الرائد. حاضر حاضر يا فندم. قالها الرائد عادل وهو يقف شاعرا بالمسؤولية التي أثقلت ظهره الضعيف، خاصة بعدما تذكر ما حدث لأخيه الوحيد منذ بضعة أشهر عندما كان في سيناء هو الآخر. يا عم هو جمال سينا بينسي كده؟ قالها الرائد عادل لأخيه عبر الهاتف ليجيبه الأخير من شمال سيناء ضحكا: عادل وحشني يا صايع. أنا اللي صايع برضو يا عم فادي، تلاقيك مقضيها على البحر. هو الصراحة البحر هنا جنة. أدي عادل. قالها النقيب فادي صاحب الابتسامة البشوشة وهو ينظر عن يمينه إلى الخليج قبل أن يدلف إلى السوق التجاري ليشتري مستلزماته، حتى سمع صوت جهاز إرساله الموضوع في حزام زيه الميري. ثواني عادل معايا. قالها النقيب فادي قبل أن يتحدث إلى جهازه اللاسلكي. أيوة فندم. أنت فين يا سيادة النقيب؟ أنا في السوق القديم حضرتك. كانت هذه جملته الأخيرة قبل أن ينقطع الإرسال الذي كان هو يتصنت عليه بوضوح بعدما استطاع الولوج إلى شبكتهم، ليبتسم هو معطيا تابعه الصغير إشارة البدء. نبرت فيها يا عادل يا فقري، أهم شكلهم بيستعجلوني في النقطة. تستاهل، مش أخويا الصغير؟ طيب طمني، أمك عاملة إيه؟ مفيش، من ساعة ما سافرت وهي مركزة مع أبوك. وأبوك سيادة اللواء مستحمل؟ هو شايف إن الدخلية بتاعت البلد كانت أرحم بكتير من الدخلية بتاعت البيت، وأنا الصراحة شايف معاه حق وبحاول أقنعه يعط برا البيت. لا ده نلحق أرجع بقى قبل ما تخرب البيت. قالها النقيب فادي قبل أن يلاحظ ذاك الرجل البدوي الذي يخطف طفلا صغيرا لم يتجاوز عمره الثامنة من أمام السوق ويهرول هاربا به وسط صمت الجميع، فلقد كان الرجل يحمل بندقية خلف ظهره وهو يجري بجلبابه القصير الذي يعتلي بنطالا أبيض ساعده على الإسراع. خلاف الجميع سارع النقيب فادي في متابعة الخطف شاهرا سلاحه غير منتبه لصوت اللاسلكي الذي كان لا يزال يلح عليه مهرولا خلفه خلال الحواري الترابية الضيقة بين بيوت ساحلية صغيرة لم تكتمل بعد، متناسيا أخاه الرائد عادل الذي ما زال على الهاتف الموضوع في جيبه. كان النقيب فادي محبا للأطفال وظلت نظرات الصغير تناديه ليتحمل الألم ليقترب أكثر من الخاطف، وقد أخذ يصعد تلا صغيرا أبطأه كثيرا، فباغته النقيب فادي من خلفه ليوقع الخاطف الصبي أرضا مكملا صعوده، ومن خلفه النقيب فادي الذي أوقفته آهات الصبي ليستسلم ويهبط إلى الطفل الذي تعفر بالتراب ليجثو على ركبتيه ويبدأ بنفض الأتربة عن وجه الصبي واحتضنه بسعادة بالغة فخورا ببذلته التي يرتديها ودوره الذي قام به، وإن كان يشعر بألم شديد بصدره، حرقة تتخللها برودة الشتاء، قطع حاد يمنعه من التنفس شل حركته وهو يشاهد الصبي يتراجع خطوة ممسكا بسكين طعنه بها خلسة. اندهش النقيب فادي وهو ينظر إلى الطفل الأشقر الذي ابتسم له وهو يحمل السكين التي قتل بها منقذه للتو. اكتشف النقيب فادي المكيدة وهو يمسك بجرح صدره مدركا نهايته الحتمية، متنبها أخيرا إلى صوت اللاسلكي الذي حاول أن يحذره مرارا، ليوفر فادي طاقته لاستغفار ربه وسط اندهاش الطفل، ليسارع هو بالاقتراب من خلف النقيب فادي الجاثي على ركبتيه، فيخرج سلاحه الحاد من حزامه وهو يمسك رأس النقيب فادي رافعا إياه تجاه السماء لتتقابل عينهما، ليبتسم هو مطيعا لأوامر التي قضت بقطع تلك الحنجرة التي لطالما تجاهلتني ونادت خالقها الذي تركها تتعذب في الدنيا. تناثرت الدماء على وجه هذا الصبي فتذوقها بلسانه باستمتاع أبهجني. تدحرج جسد هذا الضابط المصري الذي عبرت دماؤه إلى أسماع أخيه من خلال الهاتف الذي سقط أرضا في تراب سيناء. مالك يا عادل؟ متنح كده ليه؟ قالها اللواء فاروق إلى الرائد عادل وقد توقف ظهرا وسط اندهاش الجميع حتى تنبه أخيرا إلى حديث رئيسه. ها؟ لا أبدا، أنا آسف يا فندم. حضرتك تأمرني بأي حاجة تانية؟ يا عادل، عايزك تخلي بالك على البنت. مالك بالنسبة لينا مصر؟ فهمني يا عادل. فهم يا فندم. قالها الرائد عادل وخرج من الغرفة تلاحقه نظرات عطف الجميع الذين ظلوا صامتين برها، حتى استطاع أحدهم مواجهة رئيسه قائلا: يا فاروق بيه، حضرتك ناسي موضوع فادي ولا إيه؟ ده دمه لسه مبردش. سكت اللواء فاروق لحظة واستنشق دخان سيجارته ثم قال مهموما: لا فاكر يا سيادة العقيد، وعشان كده اللي هقوله دلوقتي سر للغاية وما ينفعش يخرج من الأوضة دي، وخصوصا للرائد هاني. قالها اللواء فاروق الذي كان يعلم ضرورة إبعاد الرائد عادل عن القاهرة درءا لمكائدي. من مكان ما في شمال سيناء أخذ أتباع المخلصون يخططون لعمليتهم القادمة. اشمعنى الرائد عادل ده كبير؟ عشان ضابط ابن ضابط وخضابط، قالها هذا الداهية معطيا الرجل ظهره مرتديا معطفا أسود طويلا زاد من هيبته وغموضه، تغطي رأسه عمامة عربية منافقا بدهاء أتباعه، وإن كان أغلبهم من خارج سيناء. التف دياب ببطء كاشفا عني، فقد كان يشبهني كثيرا، فهو رجل أسود القلب، ذكي إلى أبعد الحدود، قائد قوي يعشق اقتياد الضعاف من البشر بكلامه المعسول وحجته الواهية، فلقد خلق فيه الخالق قدرة فريدة على السيطرة، فللرجل كاريزما غير مسبوقة. استطعت استغلالها طوال فترة تدريبه ليتفوق الطالب على أستاذه في الكثير، ليصبح دياب أسطورتي في هذه البلاد. هذا الرجل الأربعيني خمري البشرة صاحب الشعر الناعم الطويل نسبيا والذي يشبه الأتراك بطول قامته وجسده الرشيق. زادت رهبة الرجل عندما نظر دياب داخله بعينيه الخضراوين اللتين يهابهما الجميع. ومش أي ضابط، اشرح أكتر يا كبرنا، قالها الرجل الذي حاول أن يتعلم الشر من أستاذه من داخل هذه الخيمة المستترة في إحدى بقاع شمال سيناء. حول هذه المائدة الدائرية المنخفضة العامرة بالأسلحة التي تعمر قلبي بذخائرها القاتلة. حاضر هشرح لك. أولاً عشان أنا اخترته، وأنا لما اختار أنت تقول سمعا وطاعة بس. أمين يا كبير. تمام. ثانياً بقى الرائد عادل ضابط في الأمن الوطني، وثالثاً زي ما قلت لك أبوه برضو كان ضابط، والأهم من ده كله إن أخوه يبقى فادي اللي صف نص في اللي فات بتاع العريش. بالضبط كده، يعني كمان مسيحي. ابتسم دياب للرجل، فقد كان بالفعل من تابعي الماهرين، لذلك كان اختياره للرائد عادل خبيثا ذكيا، فتكرار أحداث العنف المتتالية ضد المسيحيين سبيل لإشعال الفتنة الطائفية. كما أن مقتل شقيقين من الضباط في هذا الوقت القصير سيضعف الروح المعنوية لجميع أفراد الداخلية، كما سيقلل من هيبة الدولة وسيادتها، وكان هذا الغرض الرئيسي لسياسة الجماعة. والله يا كبير دي تبقى خبطة معلم، وهنحرق قلب أهله عليه. مش أهله بس، دي الداخلية كلها وكل كافر بدين الله تعالى. ونعم بالله. طيب يا ترى هو برضو اللي هينفذ العملية دي زي ما صفنا أخوه؟ من داخل غرفة الاجتماعات تابع اللواء فاروق الإفصاح عن بعض المعلومات التي حصل عليها من أحد العناصر التي ألقى القبض عليها مؤخرا، ليؤكد على أهمية إبعاد الرائد عادل عن القاهرة تأمينا له. مش لازم عادل يرجع القاهرة قبل ما نأمن كل حاجة ونطمن عليه. والإخبارية جت إزاي يا فندم؟ في عنصر من العناصر المشتبه فيها اللي اتمسكوا في سينا طلع عضو في الخلية دي واعترف بالسرعة دي يا فندم. سكت الجميع للحظات قبل أن يتابع الرجل حديثه. بالظبط كده، ولازم كل حاجة تمشي طبيعي لغاية لما نقنعه يوصل لنا معلومات أكتر، قالها اللواء فاروق قبل أن يقتنع الجميع بسرية الموقف. ليتابع الجميع مهامهم ويقوم هو باتصاله بالدكتور فهد بن الشرنوبي الذي استقبل المكالمة بانزعاج شديد من المصحة في دهب، ليستمع إلى طلب اللواء فاروق، ثم أنهى المكالمة واتصل بمساعده نبيل، ذلك الرجل الستيني أصلع الرأس ذي الشارب الأبيض الخفيف ضعيف البنية، وقد كان كاتم أسرار والده الذي عينه منذ عمر طويل ليرثه الدكتور فهد مع المصحة ويكمل مسيرته معه. وإن لم يكن نبيل سعيدا بطريقة إدارة الدكتور فهد للمصحة منذ مقتل والده لتصابيه وكثرة علاقاته النسائية التي حدت من تركيزه. أيوة يا نبيل، معلش بكرة تعالى بدري. من داخل غرفة مظلمة كلاسيكية الذوق متواضعة الديكور والحجم بها إضاءة خافتة، يظهر نبيل بالبيجامة يتحدث، بينما زوجته تعتدل في جلستها تتفقد الموقف، وهي سيدة بدينة في الخمسينيات من العمر. حاضر يا دكتور، من 7 الصبح هكون في المصحة. أغلق نبيل الهاتف فوجهت إليه زوجته سؤالها: في إيه يا نبيل؟ خير؟ الدور الثالث. يجيب نبيل ثم يتنهد ويؤكد مرة أخرى: الدور الثالث. قالها نبيل وذهب بفكره إلى الطابق الثالث بالمصحة لأسبقه أنا إلى هناك كالطيف، مخترقا نافذة غرفة خالد ليتوقف هو فجأة كالممسوس، ثم تحرك ببطء تجاه المرآة راضخا لأوامري رغم إرهاقه، لتعكس المرآة صورتين فقط، أنا وهو. التاريخ في الوقت الحاضر 7 أكتوبر الساعة 9 صباحا. 4. في نهاية 2014 وبعد أيام من فقدانه لنصفه الآخر، كان خالد كعادته يصارع الأرق وهو ينظر إلى مروحة السقف التي أدارها رغم برودة الجو، فقط لينظر إلى حركتها البطيئة وهو مستلق على سريره بمنزل حبيب صديقه الوحيد في هذا العالم، والذي استقبله منذ أن ترك منزل جدته. وبالرغم من ثراء خالد وإرثه الوفير عن والديه، إلا أنه فضل مكوثه في منزل حبيب المتواضع بدلا من استئجار منزل خاص هربا من الوحدة التي تلاحقه منذ ميلاده.